اصعب من صيام يوم ويوم، قال اصعب من صيام كل يوم 1000 مرة، لانك انت بتدخل يعني عامل زي واحد يدخل السجن يوم ويطلع منه يوم، يدخل يوم ويطلع منه يوم، وده صعب جدا جدا. صيام يوم ويوم ده بيفرم النفسية، يخليك بعد 3-4 شهور صيام يوم ويوم عادش فرق عندك بين اللحمة والجبنة، ما عادش في فرق عندك بين المانجا وال يعني وحتة يعني اي حاجة، عادش في فرق عندك، بتفرم لك نفسيتك تجاه الدنيا فعلا. ومن اعظم انواع الصيام اللي لها تأثير سريع جدا، في خلال 3-4 شهور ممكن تلاقي حياتك تغيرت تماما، واسلوب حياتك في الشهوة تغير تماما. فده هذا صيام يوم ويوم. فكان داود كان صيام داود افضل الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاة والسلام. وكان قيام داود ده في الحديث نفسه افضل القيام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة ويرقد ثلثة ويرقد سدسة، يبقى ينام نص الليل وبعد كده يقوم ثلث الليل، يبقى ثلث الليل ثابت وبعد كده ينام السدس الاخير. قالك بينام السدس الاخير ليه؟ لانه من الفجر هيفضل صاحي لحد المغرب بقى او لحد العشاء، فبيتقوى ان هو ينام شوية. حد عارف نظام نوم النبي عليه الصلاة والسلام؟ نظام نوم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان عنده كم ورد نوم؟ كان عنده 3 اوراد نوم في اليوم، كان عنده القيلولة والليلولة والحيلولة عليه الصلاة والسلام. دي اسماء طبعا مش اسماء النبي يعني، يعني دي اسماء ايه؟ اسماء هذه الاوراد، القيلولة والليلولة والحيلولة. القيلولة اللي هي بينامها قبل الظهر عليه الصلاة والسلام، يعني ايه في احوال كثيرة قبل الظهر كده ايه ساعتين ولا حاجة او شيء من هذا ينام عليه الصلاة والسلام. فدي القيلولة ليه؟ عشان يفضل مكمل بقى من الظهر لحد العشاء، او من الظهر لحد بقى العشاء. طب والليلولة ليه؟ نوم الليل اللي هي النومة الأساسية بقى، اللي هي ينام حوالي نصف الليل عليه الصلاة والسلام. طب والحيلولة اللي هي ايه؟ اللي هي شوية اللي قبل الفجر، اللي هي نومة السحر الأعلى. يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قيامه كده زي قيام سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، اللي هي شوية النص ساعة اللي قبل الفجر. طب ودي قيمتهم ايه؟ ليه حيلولة؟ لأنها تحول بين من يفعلها وبين النوم نهارا. يعني النبي مثلا هينام 10 الصبح مثلا، يعني ساعتين قبل الظهر، فتخيل انت بقى صاحي من الساعة 11:30 بالليل قاعد تصلي لحد الفجر مثلا، هتيجي بعد الضحى هيحصل لك ايه؟ تقوم ساقط على طول. فالنصاية دي او التمناية دي تخليك تقوم مكمل نشيط لحد الساعة 10 الصبح. فشوف انت الذكاء بتاع اوراد النبي عليه الصلاة والسلام في النوم. طبعا يعني طريقة النوم دي اصلا طريقة رهيبة، يعني طريقة يعني سبحان الله العظيم، يعني سبحان من علم النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا داود كان افضل الصيام وافضل القيام. طب والنبي عليه الصلاة والسلام بعدها قال ايه في الحديث؟ قال لك وكان لا يفر اذا لاقى، شوف بقى التكامل، شوف بقى التكامل والتوازن، وكان لا يفر اذا لاقى وكان لا يخلف اذا وعد. يبقى سيدنا داود في 3 لقاءات في حياته، لا يفر اذا لاقى، لا يخلف اذا وعد، لا ياكل الا من عمل يده. ايه علاقه بقى اللقاءات الثلاثه دول بافضل الصيام وافضل القيام؟ حد يقدر يقول لي افضل الصيام وافضل القيام ده اعبد البشر عليه الصلاه والسلام؟ طيب اعبد البشر ده، نسأل الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم امين يا رب، اللهم امين، انه الكريم الاكرم سبحانه وتعالى. طيب ايه علاقتها دي كان لا يفر اذا لاقى؟ ان دايما اللي بتلاقيه في الدعوة في العبادة قوي تلاقيه في الدعوة ضعيف، يعني عايز يعبد بقى ليل نهار، فتلاقيه في الدعوة ونصرة الدين ربنا والجهاد ونصرة الدين وتحمل المسؤوليات، فتلاقيه في الصلاح قوي ولكن مشغول عن الاصلاح بقى لانه في صلاح قوي. انما كان صالح مصلح، قوي في الصلاح، قوي في الإصلاح، قوي في العبادة، قوي في نصر الدين الله سبحانه وتعالى. وكان لا يفر إذا لاقى، يبقى شوف التكامل بقى في الشخصية، مش نقطة والنقطة تانية لا، وكان لا يخلف إذا وعد. ادي دي بقى نقطة تانية في التكامل الرهيب، ان كثير من الاخوة العباد تلاقي اخلاقه ضعيفة اصلا، فتلاقي العبادة عنده قوية ولكن مش مهتم بالاخلاق. يعني تلاقي قاعد في جلسة الضحى وبيخشع كده وقاعد، فيجي واحد يسأله سؤال زينا كلنا يعني ربنا يهدينا جميعا، يعني يسأله سؤال ما يهتمش انه يتبسم في وجهه وان هو يبقى خدوم لاخوانه، لا هو مكتفي بالعبادة عن الاخلاق. فتلاقي لا ده هنا في تكامل كمان، عبادة واخلاق. وكان لا يخلف اذا وعد، وكان لا يأكل من عمل يده. تلاقي العابد ده بقى عايز ايه؟ اي حد يكفلني وخلاص، وكان لا يأكل الا من عمل يده. يبقى توازن ما بين الدين والدنيا، يبقى الاولانية وكان لا يفر اذا لاقى توازن ما بين العبادة والدعوة او العبادة ونصرة الدين. التانية وكان لا يخلف اذا وعد توازن او تكامل ما بين العبادة والاخلاق.